بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، وبعد، فهذا هو الدرس 92 من شرح زاد المستقنع، وكنا قد وقفنا على باب الصلح. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح. أولا، ما المراد بالصلح لغة واصطلاحا؟ الصلح لغة يطلق على قطع المنازعة، يعني المخاصمة وما يتعلق بذلك، يتم الصلح فيها عبارة عن قطع هذه المنازعة وهذه المخاصمة، فهو داخل في مصطلح الصلح لغة. أما شرعا فإذا أطلق فالمقصود به معاقدة، معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين المتخاصمين، والعقد قد يكون مكتوبا وقد يكون عن طريق اللفظ، لكن حقيقته عقد وإبرام بين الأطراف، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقول الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وجاء عند الخمسة إلا النسائي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وانعقد الإجماع على مشروعيته في الجملة، يعني هناك مسائل داخل الصلح محل خلاف، والنظر الصحيح يعني القياس الصحيح والمعنى الصحيح يقتضيه، ففيه حل للخصومات بين المتنازعين وجمع للكلمة وصفاء للنفوس وغير ذلك من المعاني التي يدعو إليها الإسلام ويتشوف إليها. والصلح في باب الأموال ينقسم إلى قسمين: الصلح على إقرار والصلح على إنكار. وصلح الإقرار نوعان: صلح على إقرار بعين، صلح على إقرار بعين، وصلح على إقرار بدين. أما الإقرار بالعين، المقصود بالعين يعني سلعة كهذه الأرض وهذه السيارة، يقول: هذه الأرض لي، هذه السيارة لي، هذا الجهاز لي، فهو أقر بعين. فإذا قال: هذه الأرض لي، قال: نعم أقر أنها لك، ثم صالحه، إقرار على معين، الأرض معين، هذا الجهاز لي، يقوله المدعي، فقال المدعى عليه: نعم هي لك، أقره على عين وهو هذا الجهاز. الثاني إقرار على دين، مثل: أريد، هو الأكثر، أريد منك 10,000، فقال: نعم أقر بذلك، ثم صالحه على أقل منه أو على بدل عنه إلى آخره، فهذا إقرار على دين أو بدين ثم يصالحه. يقول المصنف: إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح. إذا صالح أحد أحدا وأقر بالعين أو الدين فإنه إما أن يسقط أو يهب البعض ويترك الباقي، وحينها يصح الصلح. الصلح أن يكون فيه مخاصمة أو فيه أخذ ورد، فيتم التنازل عن بعض الحق أو عن كله برضا الطرفين. مثال: هذه الثلاجات لي. ادعى مدع أن هذه الثلاجات له، التي هي في يد المدعى عليه، فقال المدعى عليه: نعم أقر أنها لك، فيصطلحان على أن يعطيه نصفها وأن يسامحه في النصف الباقي. مثلا الثلاجات 4 ثلاجات، فقال المدعي: هي لي، فقال المدعى عليه: نعم، ولكن لعلك تتنازل عن اثنتين وأعطيك الاثنتين. فاتفق على هذا عن رضا، فهذا يعتبر من قبيل الصرح في الإسقاط، لكنه عن بعض الحق، عن بعض الحق، سواء كان إسقاطا أو كان هبة، قال هي لك هدية. وعلة الصلح هنا أن الإنسان لا يمنع أو لا يمنع من إسقاط بعض حقه، لا يمنع، كما أنه لا يمنع من استيفاء من كون من استيفائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر أن يضعوا عنه من الدين الذي كان على أبيه. الإسلام يدعو إلى الإصلاح، ومن صور الإصلاح التنازل، وندب الإسلام، جاءت النصوص بالندب إلى التنازل عن الحق أو عن بعضه لوجه الله تعالى احتسابا لما له من جمع الكلمة وصفاء النفوس، ولما له أيضا من إعطاء من عليه الحق، إعطاء من عليه الحق فرصة لأن يسدد البعض، لأن البعض لأن يقوم بسداد ما عليه من الباقي. هذا إذا كان جزئيا. قال إن لم يكن شرطاه، يعني أن الصلح هذا الصلح الذي مر عليه والقرار بدين أو عين يشترط له شرطان. الشرط الأول ألا يشترط هذا الإسقاط، ألا يشترط هذا الإسقاط لإقرائه، ألا يشترط هذا الإسقاط لإقراره. يعني لو قال أنا لا أقر، لأن الإقرار هو سيد الأدلة بالنسبة لوسائل الإثبات، الإقرار لا بد ألا يكون مشروطا قبل الإسقاط والهبة. يعني مثلا لو قال لا أقر لك بهذه الثلاجات أو هذه السلع التي تدعيها بالنسبة للأعيان إلا أن تعطيني نصفها، هنا شرط، وكما قلنا العبرة بالعقود بالحقائق والمعاني، لا يلزم أن يقول بشرط عرفا، ما دام قال لا أعطيك حتى هذا شرط، هذا يعتبر من قبيل الشرط فلا يصح الشرط. ولرب الحق يعني صاحب الحق المطالبة بجميع الحق الآن، لأنه شرطه في البداية. ما هو السبب الآن؟ العقد هل هو عقد معاوضة أو عقد تبرع؟ هو عقد معاوضة، هو يطالب بحق له، والمعاوضة يشدد فيها ولا يتسامح قطعا للنزاع، فهو معاوضة عن بعض حقه ببعضه، وهذا ظلم، لأن فيه إجحاف في حق صاحب الحق ورب الحق ورب المال. قال وممن لا يصح تبرعه، يعني المصالح، هذا الشرط الثاني، يكون المصالح ممن يصح تبرعه، وهو العاقل البالغ الحر الرشيد. البالغ ظاهر من حيث السن، والعاقل وضده المجنون، الحر وضده المملوك، الرشيد وضده السفيه، يعني يحسن التصرف في ماله، يحسن التصرف في ماله. ما هي العلة؟ قالوا لأن الصلح فيه إسقاط وتصرف، وهذا لا ينفذ إلا ممن يصح تبرعه. هذا فيه يعني مثلا الآن من كان عنده خلل في عقله وتنازل عقلا، يقال لا يقبل تنازله وصلحه لأنه غير عاقل، لا يعي ولا عنده مقاييس للأمور وبعد نظر يكون صلحه مبنيا عليه، فبالتالي لا يصح. ومثله الصغير، ومثله السفيه الذي لا يحسن التصرف في المال كما سيأتي في باب الحجر. فإذا اختلت هذه الشروط فإنه لا يصح الصلح. وقال أما إن كان لا يصح تبرعه كالصبي والمجنون والسفيه وولي مال اليتيم، فهؤلاء لا يصح تصرفهم في الصلح، لا يصح تصرفهم في الصلح، لأن الصلح هنا عبارة عن إسقاط عن الحق أو بعضه، فلا بد أن يكون ممن يصح تبرعه، ممن يصح تبرعه، وهم لا يملكون التبرع. والشروط إنما وضعت لمصلحتهم ولمصلحة من تحت أيديهم ممن تجب عليهم نفقتهم، فلا بد أن يكون هذا التبرع أو هذا الصلح لا ضرر فيه. وما دام أنه لا يصح تبرعه قطعا سيكون لك ضرر، لأن من لا يصح تصرفه أو تبرعه سيكون ضرره على نفسه أو على من يمونه، وهذا يدل على روعة الإسلام وجمال الفقه الإسلامي في هذا المجال لضبط هدر المال والتلاعب فيه، وإن كان في باب الصلح. بالتالي ما يتقدم في إقراء من أقر له بدين أو عين فلا بد من تحقق هذين الشرطين: ألا يتم الاشتراط أو هذا الإسقاط قبل الإقرار، الشرط الثاني أن يكون ممن يصح تبرعه المصالح ممن يصح تبرعه. قال: وإن وضع بعض الحال وأجل بقي صح الإسقاط فقط. هذه مسألة تأتي كثيرا في الديون، والديون تختلف، بعضها حال بمعنى أنه وجب سداده الآن في لحظة المطالبة أو قبل ذلك، والمؤجل يقابل الحال هو من له أجل معين، شهر، شهرين، سنة، سنتين، أقل، أكثر. الأجل لا حد له بالنسبة أو لا حصر لأمثلته، قد يكون طويلا وقد يكون قصيرا. فإذا كان الدين حالا، يعني الآن زيد عليه دين لبكر 10,000 ريال، يعني زيد مدين وبكر دائن، يطالب بكرا زيدا بالسداد المبلغ 10,000 ريال، وتم الصلح على أن يعطيه 8,000 بعد شهر. يعني الآن الدين إذا أقر المدين بأن له 10,000، لكن قال: سأعطيك 8,000 بعد شهر. قال: وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط، صح الإسقاط فقط، هذا على أحد الأقوال في المسألة. الآن ما صورة المسألة؟ المدين أقر أن أو تم الإقرار على أن له 10,000 بالنسبة للدائن، يقول لي 10,000، وصالح الدائن المدين على أن يعطيه 8,000 بعد شهر، فأصبح الصلح مكون من إسقاط 2,000 وتأجيل 8 بعد شهر. فهذا الإسقاط صحيح، لكن التأجيل لا يصح. لماذا؟ قالوا: لأن الحال لا يتأجل، لا يتأجل. ولهم تعليل في هذا، لهم تعليل، ودائما الديون، غالبا الديون من حيث التأجيل أو عدمه تدور حول شبهة الربا، هذه قاعدة غالبا ما يعلل بها في شبهة الربا، مثل أنظرني وأزيدك، ومثل ضع وتعجل كما سيأتي. قالوا: لأنه ربا، مال بمال، دراهم بدراهم، وسواء. وقياسا على مسألة أنظرني وأزيدك اللي هو ربا الجاهلية المشهور، معروف لما يكون مدين عليه 1,000 ريال فيأتي الدائن يطالبه بالسداد فيقول: أنظرني شهرا وأزيدك 100، فالدائن يقول: أزيد في المدة تأجيلا للدين مقابل أن يزيد لي في المال. فهذا ربا الجاهلية، وهو من أعظم الربا الذي هو حرب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فقاسوا عليها مسألة إذا وضع على بعض الحال وأجل باقي. نعيد الصورة مرة أخرى حتى تتضح أكثر. الدين الآن حال، فقسمنا الدين إلى حال ومؤجل، فأسقطنا بعض الدين، يعني الصلح مكون من إسقاط ومكون من تأجيل. الدين كم؟ 10,000، 10,000 ريال. أسقطنا 2,000 وأجلنا 8، وأجلنا 8. فالمصنف يقول: الإسقاط صحيح، يعني يبقى في ذمة المدين 8,000، ما في إشكال، ولكن التأجيل لا يصح لأن الحال لا يتأجل. بمعنى أن المدين ظفر بأمرين، ظفر بإسقاط وبتأجيل. فالمذهب هنا يقولون لا يصح التأجيل ويصح الإسقاط، بمعنى أنه يجب أن يسدد 8000 حالة. القول الثاني أنه يصح الإسقاط والتأجيل، فنقول يبقى في ذمتك 8000 تسددها بعد شهر بناء على المدة التي اتفقتم عليها. وهذا رأي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن عثيمين وغيرهم. ولما ننظر في هذا القول نجد أن له وجاهة، لأنه مشتمل على مصلحة للطرفين. ما هي المصلحة؟ المصلحة هي أن المدين سقط عنه بعض الشيء، وأيضا تم التأجيل له، فأعطي فرصتين، أعطي فرصة أنه يحاول أن يسدد ويجمع المال بعد مدة وأقل مما وجب عليه، والدائن يستفيد أنه يسدد المال كاملا بدل ما يماطل أو بدل ما يتأخر، يكون هذا الدين مسددا أو ملزما بالسداد بعد المدة التي في مثالنا شهر. ولا يدخل في الربا، لأن الربا يتضمن الزيادة. الآن ما في زيادة، في إنقاص، في إنقاص وليس في زيادة في أحد العوضين، فالقول بصحته له وجاهته. ثم قال المصنف، وهنا ننطلق من مثال أيها الإخوة حتى تتضح الصورة، قال: وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح. الآن قبل قليل وضع بعض الحال وأجل الباقي، يعني وضع يعني أسقط. هنا صالح عن المؤجل ببعضه حالا، يعني هناك دين مؤجل مثل له بزيد وبكر، لزيد على بكر 1000 ريال أو 10000 ريال كالمثال السابق. الدائن زيد والمدين بكر، هذا الدين حال الآن يجب أن يسدد الآن. فقال له: أصالحك، عفوا، هذا الدين، عفوا، لزيد على بكر 10000 ريال مؤجلة تحل بعد شهر، تحل بعد شهر. فجاء الدائن أو المدين وقال تسدده الآن وننقص من الدين. في مثالنا بدل ما يكون 10000 بعد شهر تسددها الآن 8000. يقول المصنف يصح، يقول المصنف يصح. والتعليل لأن هذا الإسقاط مقابل الأجل، مقابل الأجل. نقف على، أو بالعكس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.